واخر يقول قال قائل لي ان الوجه والعورة اما اليدين فليست عورة لانه لا يوجد دليل على ذلك. واخت تقول ان لبس الكفوف في اليدين بدعة ولم يأتي دليل بذلك، وحجتهم في ذلك انها لا تسبب فتنة، رجاء توضيح ذلك جزاكم الله خيرا. الصواب في هذا الذي عليه المحقق من العلم ان المرأة عورة كلها، وجهها وقدمها ويدها كلها عورة، لان الله قال واذا سألتم ما تسألون من وراء الحجاب، فلم يستثني شيئا، قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الى اخره. فلهذا قرر المحقق من العلم انها عورة والواجب سترها حتى لا تفتن ولا تفتن. واخبرت عائشة رضي الله عنها أنهن كنا يكشفن قبل الحجاب، فلما أنزل الله آية الحجاب ستر وجوههن، فدل ذلك على أن آية الحجاب لما نزلت أمر النساء بستر الوجوه وجميع الأبدان، وكانوا قبل ذلك يكشفون الوجه والكفين قبل نزول آية الحجاب، ثم أمروا بالستر. إذا كنت موظف لا طيب شكرا بارك الله عليكم وفق الله جميعا.